من أجل الإضرار بالمشتدين كرهوا وأبغضوا. ثم عند الفسق في الغبن ربما لا يرضى البائع في الفسق فيحصل بينه وبين المشتري عداوة أيضا. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النجش. والحاصل أن النجش حرام وأن المنجوش إذا غبن غبن يخرج عن ذلك فله فله. الصورة الثالثة قال والمسترسل. المسترسل هو المقاد مع غيره المطمئن إلى قومه. هذا في اللغة المسترسل في اللغة استرسل مع فلان يعني قاد معه ووثق به واطمئن إلى قوله. ولكنه في الاصطلاح من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة. من جهل القيمة موجودة في الشرع. من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة. والمماكسة هي المحاطة في الثمن وهي التي تعرف عندنا بالمكاسرة. كاسر الذي نزل. فهذا الرجل مسترسل أتى إلى صاحب الدكان قال كم هذه الحاجة؟ فهذه الحاجة بعشرة ليرات بعشرة ليرات. وهو رجل يجهل القيمة ولا يحسن أن يماكس. فأخذها بعشرة فلما عرضها على الناس قال اشتريتها بعشرة. قالوا هذه بخمس ليرات. قال ما أعرف. نسمي هذا مسترسلا. له الخيار او لا؟ له الخيار. له الخيار لانه اذا كان قيمته عشره خمسه واشتراها بعشره هذا غبن يخرج عن العاده فله الخيار. طيب فان كان يعلم القيمه كان يعلم القيمه ويدري ان قيمتها خمسه لكنه اخذها بعشره تطييبا لقلب البائع. كما يوجد بعض الناس مثلا اذا راى هذا الرجل الفقير عنده بصله يسيره صغيره قال كم يبغى يقول انا قال بعشره ويعرف انها بخمسه فاخذها بعشره. فهل يكون مسترسلا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وكذلك لو راى مع صبي راى معه دجاجه تساوي عشره قال كم يا بني هذه؟ كان هذه عمي بعشرين ويدنا تساوي عشرة. لكن جبرا لقلب هذا الصبي وإدخال السرور عليه قال هذه عشرين. ثم بعد إذن ندم كيف أبذل عشرين بما يساوي عشرة. فرجع إلى الصبي وقال يا بني يا قبلني هل له الخيار؟ لا ما له. ليش؟ عالم كان يعني مقيم ودخل على بصيرة فلا خيار له. طيب وقوله ولم يحسن المماكسة ظاهره أنه إذا كان يحسن المماكسة فإنه لا خيار له ولو غبن. يعني رجل يجهل قيمة الأشياء لكنه جيد في المماكسة فأتى إلى صاحب الدكان قال له كم قيمة هذا المسجل؟ قال قيمة مسجلية هي. وصاحب الدكان وضع ورقة عليه صغيرة القيمة 20 ريال. الرجل هذا جيد في المماكسة لكن ظن أن هذه قيمته في الأسواق فأخذ المسجل. ثم لما عرضه على إخوانه قالوا هذا يباع في السوق 8 ريال. كم غبن؟ 120. فرجع إلى الرجل قال هل له الخيار أو لا؟ لا مذهب لا.

الشارين أو المشترون. المشترون. نعم. إذا جاءوا يعني. لأن الشاري هو البائع. صحيح. نعم. يبيعه بشيء آخر أغلى من الإجمالي. نعم. هل هذا يمكن فيه؟ هل هذا يخرج عن العادة؟ نعم. هل هذا يخرج عن العادة؟ هل عادة الناس يفرقون بين الجملة وبين مفرق فإذا إذا وافق لا بأس، وهذا من باب تعليق الفسخ. لكن كما قلت كما قلنا سابقا ينبغي أن يحدد، يقول أنا بدور بالسوق إن وجدت بأرخص في خلال يوم أو يومين، لكن لا ألاقى عن ذلك. عبد الله صلى عليك يا شيخ، كيف يضر الناجح البائع؟ إيش؟ الناجح كيف يضر البائع؟ هنا ما يتصور أن الناجح يضر البائع. يضر البائع المقصود أن الناجح ينفع البائع أو يضر المشتري أو ينفع أو يريد نفع البائع وضر المشتري جميعا. نعم زهير جزاه الله خير. المثال يا شيخ عندما قلنا أنه يبيع بمئة ويخلي فرق 20 ريال عشان الماركت. نعم. لو قلنا أن السلع أصلا هي بثمانين مثلا، ولكنه إذا من جاء يماكسه نزله بالخمسة أو عشرة أو سبعين يعني، والذي لا يماكسه باعه بثمانية. نعم. هل هذه تدخل في الصورة هذه؟ لا، إذا كان هذا هو الثمن المعتاد يعني. معتاد الثمن. إذا كان هذا هو الثمن المعتاد بين الناس، لكن هذا الرجل إنسان صلب وماكس ونزل لمماكسته دفع لأداء، أو كان صديقا له مثلا وباع الذي أنزل، هذا ليس لا بأس. خالص بعض التجار يدخل بضاعة من منطقة إلى منطقة بعيدة، ويوصل منطقة بعيدة يرفع السعر ربما يدل يعني ضعف، ويقول هذا من أجل المسافة، هل هذا رقم؟ لكن هل قيمتها في البلد الثاني هي القيمة التي حددها أو أقل؟ ربما لا توجد هذه يعني يكون محتكرا. نعم. إذا ما يجوز. وإذا وقع هذا العقد؟ إذا وقع فله الخيار. لمن؟ للمشتري. المشتري لا يعلم حتى الآن. إذا علم. وإذا لم يعرف هل إذا لم يعرف هذا آثم. هل يذهب إليه ويرجع له الثمن؟ إذا علم. من؟ إذا علم المشتري قابل له الخيار. وإذا لم يعرف إذا وقع. أنا المقطع يجي يرجع. كيف؟ لا بعض البائع يتوب إلى الله عز وجل. طيب إذا كان يريد أن يتوب يذهب إلى المشتري ويقول يا أخي ترى أنا في الواقع احتكرت السلعة ورفعت قيمتها بأكثر مما تسوى، لأن هذا يحسب النقص أجرة النقص ويحسب أجرة الكسب، لا بد من شيء. لكن في مسألة ثانية قالها لي بعض البائع غريبة، يقول أنا أجلب أشتري ثياباً ولكم من جدة 20 ريال الثوب، ثم أتي بمثل إلى هنا في القصيم وأقول بثمانين، لأني إذا قلت المرأة حقيمة 20 قالت هذا ما في الشيء، لأن المرأة عبرت بعيون. نعم. إذا قال لك 20 وقيمة 20 حقيقة قالت لا هذا ما هو ضيق، ولا قرض 200 هذا الثوب الطيب يلا خذ. هل يجوز ان يفعل هذا او لا؟ لا يقول ما اشترى مني ولو ما اشترى. نعم ولو ما اشترى. شو يا حمد؟ يقول لا يجوز. لا يجوز. لكن اذا قال ما اشترى مني وش اسوي؟ اشترى بالحلال ليس بالحرام. طيب ما نقول قل له إني إنه علي 20 ولا أبيعه إلا 80. لا ما تشتري. نفس المسألة. ما تشتري. يجيب الزين يا شيخ ويبيع 80. لا يدور المكسب ويمكن يكون ما عنده دراهم يتحمل الشيء الزين. ما لا يضرب كله ولا يضرب كله. ما يضرب كل حاجه. المهم من هذه يستعملون بعض الناس. ولقينا لهم هذا ما يجوز. قالوا ما يشرى منه. شو نسوي؟ الاخ فؤاد اقترح انه يشتري طيب قيمه مثلا 200 300 ثم يبيعه به. يعطيه ما خالد. الواقع يا شيخ انه الباع اللي يدربون البضائع من جده ويبيعونها هنا بسعر رخيص ان الناس يزدحمون عليهم حتى الى الثانيه ليلا احيانا بعد المستسلم وهم يفرقون هذه البضائع وكذا والناس هذا هو المتوقع لكن السؤال يرد عليه كثيرا يقول اذا فعلنا هذا نرى هذا مهم فهي لا يبيع ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فالرزق معلق التقوى لو صادق الجلد ونسى عمه نعم ثم اشترى منه فله الخيار صاحب الخيار ان هذا حق له لكن هذا لا قد نقول انه لا يعلم وقد نقول بالاثم لان ما دام اشترى منه قبل ان يصل السوق هذا اثم وبعد يقول مقام ما تعرف كم دخل عليك كيف رجل تصدق بها تصدق بها يقول السؤال إن هذا يشتري بعشرين وبيع بثمانين يقول ما بيتنا هذا الدائرة وأعرف لها إذا كان هذا سره في سوق البلد فلا عليش شيخ لكن عشان يحتكر ما في احد يورد الا نعم يا شيخ هذا ما ذكره البائع ليس قاعده مختلفه اللي هو يعني انه لا يشترى منه الا بثمنه لانه يوجد من الناس من هو فقير ومسكين ومتوسط الحال لكن اقول لك النساء ما هي شيخ فرض النساء هو الغالب هذا في ثياب النساء ثياب الرجال أحنا ما يشيل فيها والمرأة ما يترك إذا تخرج البيت وشايف اللي جوزها ما فيها لا بد يشترى نعم عبد الله إذا علم شخص البائع أن المشتري سوف يضطر إلى شراء السلعة حتى لو كانت غالية نعم. فقالوا هذه بعشرين ولا نبيعها لبيعتي يعلم أن المشتري سوف يضطر الإمام أحمد كره ذلك كره وهو جدير بأن يكره لأن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذا الآن مثال ما يجوز يتحين ضرورة وما أبي عليك للكذب هل الشيخ المسألة اللي ذكر عبد الله ليست من باب الغبن يعني إذا ظهر من بعد فلو الخيار لكن يسأل هل يجوز أو لا يعلم الشيخ ماذا يعلم يقول هذه بعشرين ولا نبيعها الا بيعها. ايه خلاص ما فيها قبل. بدون يعني؟ لا ما فيها قبل لكن ما يجوز ان هذا يتحين ضروره. شيخ بالنسبه في بعض المحلات يعني معروفه بانها محلات غاليه ولا ياتيها الا يعني الاثرياء. فقد تكون السلع عندهم بخمسين وفي المحلات الاخرى بعشر ريال. يعني. فهل نقول انه يجوز لهم ان يبيعوها لان معروف الطبقه التي تاتي الى هذه المحلات لن تاتي. قد يكون اجل من هذا الشيء. ما إذا كان يفرق بين من أهل البلد وعارف من هذا من هذه محلات كبيرة وفتورها كثيرة وخدمها اللي فيها كثيرون ويحتاج إلى ربح مبين ما في بحاجة ولا صحيح هو ما تجد سلعة عند صاحب الحكام مثلا في 200 تجدها مبسوطة مع البساطين 25 أو 20 أين؟ ولهذا صارت التجارة الآن يعني تجاري يتسلطون على أصحاب المضاصة يمنعونهم لأنهم يفسدون عليهم. يجوز يا شيخ؟ شيخ قلنا أن الناجش هو الذي يريد زيادة سلعة مع مطرة الله. لا لا مع... قلنا الناجش من يزيد في السلع وهو لا يريد الشراء. هو لا يريد الشراء. نعم. وقد يترتب عليه مطرة الله. المشكلة. طيب إذا كان له غرض صحيح بأن يزيد في سلعة هي من منافع المسلمين. تدخل مالها نبيع بها الثمن ما يجوز حتى ولو كان كذلك ولو كان لأجل رفع قيمتها أي ولو كان لذلك يعني هناك عليه حق خاص طيب. يعني بعض الناس يقول مثلا هذه الأموال تصرف في الإغاثة مثلا أو في تسليح المجاهدين أو أشبه ذلك يقول بزود يجب تكون زيادة لهؤلاء هذا حرام ما يجوز يا رب تباع من ناحية لا ويطلب المساعدة لكن في مسألة لو كان هو لا يريد الشراء في الأصل لكنه رأى أن قيمة أن الثمن الذي قدر فيها قليل أن الثمن قليل فصار يزود وهو في الأصل ما يريد لكن صار يزود بناء على أن الثمن قليل وأنها سوف تركب حتى ارتفع الثمن ثم تركها هل هذا جائز؟ لا هذا جائز هذا جائز لأن الإنسان غرض إما أن يكون في نفس السلعة وإما أن يكون في ربحها فهو يقول أنا زودت فيها ما دمت أعتقد أنني سوف أربح فإذا ارتفع الثمن فأترك نقول لك ذلك سليم تعال هذا السليم لو شوي رافع ليده اذا كان عفوا عن في انسان ما عرف قيمه السلعه وهو لا يعرف الماكت ولا كان وبضاعته تدخل بدون قيمه الانسان يرفعها وما يشتريها حتى توصل قيمتها شلون يعني انسان غير ما عرف البائع ايه البائع اي نعم مثل بضاعه تسوى 100 ريال ايه وبتوخذ 50 ريال وانا ما لي فيها خاطر ولكن برفع سعرها حتى يستفيد رأيه وش لون هذا؟ وش تقوم بيها؟ ينطبق عليه الناس لا لا لا ينطبق عليه ينطبق ظاهر ينطبق عليه الناس لأن هذا أراد زيادة الثمن لكن مسحة الرائع من مسحة البائع لا يستفاد ولكن هي تحسها شو ما يكفي نفسها ما يخاف بس الرجال لا يبيعها البائع إلى إذا وقفت على 50 وقف السعر على 50 هو ما أدري نفس المسألة كما قبل نعم نفس المسألة كما قبل قليل قبل المسألة تصير لأنه إذا كانت السوم أقل من قيمة فيرفع السوم على فين لا اللي ذكرنا هو نفسه ما يريد لكن يريد أن يشتريها ليربح فيها فكان يزيد لما وصلت إلى الثمن الذي يظن أنه ما في ربح ترك عرفت يا سليم؟ هذا ما يجوز لأنه الآن يرفع البائع على حساب المشتري لكن يقول إذا قال إذا ارتفع 50 و 900 يقول أنت أنت ربح تصوني له والرجال ما باع لعلك تعطيه 50 مع الثمن 50 ريال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما هي الحكمة من سد الخلل هذا ما هي الحكمة من إثبات خيار المجلس للمتبايعين عبيد نعم. الإنسان قد يتصرف في الصرف الأول ثم يجرى ثم ذاك يقول الحكمة أن الإنسان يعطى مهلة حتى يتروى في العقد فيمضيه أو لا لأن الإنسان أول وهلة يرغب في الشيء ثم تزل رغبته فجعل الشارع له أمدا إلى التفرق هل يعتبر هذا من محاسن الشريعة؟ نعم نعم. البائع والمشتري أعطت كل واحد منهما فرصة في الرجوع عن العقد. تبايع يا آدم على أن لا خيار بينهما، تم البيع عند العقد، تم إذا تفرق. تبايع على أن لا خيار بينهما، تم البيع إذا تفرق، سواء تفرق أو لم يتفرق، يعني يلزم بمجرد العقد. عندك دليل على هذا؟ ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان رجلان فكل واحد منهما دون خيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد تم البيع، وجب البيع. أحسنت. طيب أحمد الغنم، هل هناك دليل على ثبوت خيار الشرط؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم إلغاء خيار المجلس، وهذا في تنقيص المدة. نعم. وزيادة مثل النقصان إن لم تكن أولى، لأنها إعطاء المشتري مجال. طيب، أوفوا بالعقود يشمل الشروط المباحة فيها، لأن الشروط في العقود من أوصاف العقود، فتدخل ضمن قوله أوفوا بالعقود. طيب، الملك مدة الخيارين عبد الله لمن؟ كلام المؤلف قبل كل شيء. الملك مدة الخيارين للمشتري، سواء الثمن أو المثمن، حتى ملك الثمن للمشتري. نعم. وملك الثمن المعين ها للبائع. الدليل الدليل مو التعليم. نعم. لما جعل ماله للبائع إلا أن يشرطه المبتاع، علم أن العبد انتقل للمشتري. واضح يا جماعة؟ واضح الدليل؟ ما أتي والله. واضح. طيب، أقول من هنا يعني ما دام جعل المبيع ملكا للمشتري ما دام جعل الثمن المال للبائع، علم أن العبد لمن؟ للمشتري. نعم. طيب، رجل اشترى بيتا وشرط الخيار لمدة 10 أيام، يجوز؟ طيب، من العقد؟ ها؟ إلا مدة ثانية. اشترى بيتا وشرط الخيار لنفسه 10 أيام. صح. ها؟ ابتداءه منين؟ ابتداءه من العقد. من العقد. طيب، هل يجوز أن يتصرف المشتري في هذه المدة في المبيع؟ نعم، على يتصرف على الصحيح. وعلى غير صحيح؟ على غير الصحيح على مدة البيع. طيب، هل يتصرف أو لا؟ لا يتصرف. على الصحيح يتصرف عليه وأجر منه، إذا فسخ فعليه أجر. ما عندنا أجر، كيف أجر؟ في الإجارة هذا، ما تقوله في الإجارة، كان هذا بيع، باع عليه هذا البيت واشترط

ثم شرع هذا الصنف تفوت له بعد ما يشتغلون. يقول لو انه سلط انوارا قويه على الملابس والاجهزه اللي في الدكان فظنها الانسان مثلا لا جديده وعتيقه هذه ما هي مشكله، لكن ظنها اجمل مما لو كانت الانوار خفيه. طيب ما تقول يا هدايه الله لو اكثر الفرج في الدكان، فرج إضاءة، هل يكون تدليس؟ لا. وهذه؟ وهذا مثل يعني إذا فهم هذا مثل الحديث وبعد ما شرع. لا ما أظن هذا تدليس، لأن هذا لا يعود إلى نفس السلعة، السلعة ما غيرت. نعم. نعم بعد ان يحلبها ان شاء امسك وان شاء اطلع وصعد. صحيح. انه ايش؟ قبل حلبها. وش يجيها ان تصل قبل الحلب؟ ما يعلم تصل الا بعد حلبها. انتهى الوقت. آدم أشر. لو اشترى يعني شيء المصرات يعني بقرة سواء أو غيرها ثم أراد أن يرجع لما تبين أنه ليس كما ظنه من أول وليس معه التمر يعني في بعض البلاد ما يجد التمر. إي صحيح. ماذا تقول في هذا؟ يقول بعض البلاد ما في التمر. نعم قيمة التمر ما له قيمة، ما فيه التمر. هل عندهم تين؟ ما عندهم. وش أقرب شيء للتمر عندهم؟ يعني قد يوجد على السوق يعني التمر ولكنه أغلى شيء لأنه في كثرة المدرسة. إيه؟ الحديث صاع من تمر لو كان بألف ريال. هو على كل حال إذا رأى أن قيمة صاع التمر أكثر من قيمة البهيمة ما راح نرده، خليها. نعم كيف عندكم عنب؟ إيه. هذه ربما الواقع يعني الجواب الصحيح إن إذا فقد التمر فما يقوم مقامه للزوال. أنت الوقت إظهار السلعة بوصف مرغوب وهي خالية منه. طيب مثال يا ناصر. حتى تظهر وكأنها نعم. طيب ما معنى قول المؤلف وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها؟ سامح. نعم اذا جمع مع الرحى وارساله ليس مسالتين بل هي مساله واحده. هل التدليس حرام؟ نعم. ها؟ الدليل احسنت. اذن هو من الكبائر لانه رتب عليه عقوبه. بارك الله فيك. طيب علم بالتدليس إبراهيم فماذا يصنع؟ نعم بين الإمساك مع العرش المذهب أو الرد في غير التصل. ها؟ طيب في غير التصل الظن ما فيه من يخالف. توافقون على هذا أنه يمسك مع الأرش أو يرد إلا في التصريح؟ نعم. كيف؟ بلا أرش أو يرد. تمام. هذا هو الصحيح. هذا المذهب يا إبراهيم.

طيب إذا حذف ولم ينوى لفظه ولا معناه